بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا درس جديد لكتاب مفيد عظيم جليل القدر، كتاب العلل للحافظ الإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب سيأتي الكلام عليه والتنبيه عليه وعن مؤلفه، لكنه يعتبر من الكتب المختصرة المفيدة المهمة، وتحتاج إلى عناية من الطالب وانتباه مع دربة سابقة لهذا الفن، أعني فن علم الحديث. والكتاب عنوانه العلل. وقبل الكلام عن الكتاب، نريد أن نعرف ما العلة وما المراد بالعلة، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، ولن نسترسل كثيرا في مفردات وتفريعات ما يتعلق بالعلة، لأن هذه المسألة قد تكلمنا فيها غير مرة في شرحنا لكتاب أصول الحديث النزهة أو كتاب الموقظة وغيرها، فهناك الكلام عن جملة تتعلق بمبحث الحديث المعلق. لكن الكلام أحببت التنبيه على جملة من المسائل المتعلقة بعلم العلل. أولها تعريف العلة لغة واصطلاحا، ثانيها تعريف الحديث المعل، ثالثها أهمية علم العلل وعزته والسبب في هذه العزة، والمصنفين أو المبرزين فيه من أهل العلم، ثم الكلام عن ميدان علم العلل، الكلام عن ميدان علم العلل باختصار، ثم الإشارة إلى جملة من المصنفات في هذا الفن. هذا ما يتعلق بأولا. ثم ثانيا الكلام عن المؤلف، أعني الإمام الترمذي باختصار، ثم المؤلف وهو العلل الذي سندرسه بإذن الله تعالى. فأولا ما يتعلق بالكلام عن علم العلل، تعريف العلة في اللغة والاصطلاح. العلة لغة يقول ابن فارس رحمه الله: عل العين واللام أصول ثلاثة صحيحة، أصول ثلاثة صحيحة، أحدها تكرر أو تكرير، أحد هذه الأصول تكرر أو تكرير، والآخر عائق يعوب، والثالث ضعف الشيء. ضعف الشيء، يريد أن معاني هذه الكلمة علا تدور حول هذه الأصول الثلاثة. قال: فالأول وهو التكرر والتكرير. قال الأول العلل، وهي الشربة الثانية، الشربة الثانية. قال والأصل الآخر وهو العائق الذي يعوق، قال الخليلي أو قال الخليل العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه، عاقه عائق فأشغله عن وجهه. وأما الثالث وهي العلة بالكسر المرض، وصاحبها معتل، صاحبها معتل. قال ابن الأعرابي عل المريض يعل علة فهو عليل، ورجل علل بالتحريك أي كثير العلل، كثير العلل. انتهى كلامه. واسم المفعول من أعل معل، اسم المفعول من أعل معل، لكن جاء في استخدام أهل الحديث، جاء في استخدام جماعة كبيرة من أهل الحديث استخدام لفظ معلول، استخدام لفظ معلول. وقد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح، أقول ذكر الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه التقييد والإيضاح عدداً من أئمة الشأن وأئمة الفن ممن استخدم لفظ معلول ويريد به الحديث المعل، الحديث المعل. ومن هؤلاء الأئمة الإمام البخاري رحمه الله والإمام الترمذي والحافظ الإمام الدارقطني وكذلك الحافظ ابن عدي والحاكم والخليلي في جماعة من أهل الشأن، في جماعة من أهل الشأن. لكن بعض أهل الحديث، أقول بعض أهل الحديث كالحافظ ابن الصلاح رحمه الله وتبعه الحافظ النووي وكذلك جماعة من أهل اللغة انتقدوا هذا الاستخدام، انتقدوا هذا الاستخدام، وعده الحافظ النووي رحمه الله لحنا، عدوه ماذا؟ لحنا. وكلام النووي رحمه الله في التقريب وكلام الحافظ ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث. لكن يقال جوابا عن هذا، نقول إن أهل اللغة أنفسهم لم يتفقوا على هذه التخطئة، لم يتفقوا على هذه التخطئة، وليس نشترط الاتفاق في التخطئة، لكن خالفوا وبينوا أنها أو أنه استخدام صحيح وصائب. ومن هؤلاء الزجاج اللغوي وابن القوطية محمد ابن عبد العزيز الأندلسي المتوفى سنة 67 بعد 300، وهو من أهل الحديث محدث إخباري، قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله لما ترجم له قال كان رأسا في اللغة والنحو، في اللغة والنحو. ويوجد أيضا غير هؤلاء الأئمة، غير هؤلاء النحاة أطلق هذا اللفظ وصوب استخدامه. فبناء على هذا واستخدام أئمة الشأن، أئمة الحديث له على هذا المعنى الذي تقدم، نقول هذا الاستخدام استخدام صحيح لغة، وهو استخدام فصيح، استخدام فصيح، وإن كان الأفصح استعمال معل، فمعلول فصيح ومعل ماذا؟ أفصح، ومعل أفصح. هذا ما يتعلق ببيان معنى العلة في اللغة، وأما ما يتعلق بمعنى العلة في الاصطلاح فهي ظاهرة لعله بينكم الآن عندكم بناء على ما تقدم من بيان المعنى اللغوي. فنقول إن العلة إذن هي سبب موجب، سبب موجب لرد الخبر، سبب موجب لرد ماذا؟ الخبر. وهذا الرد أو هذا السبب على قسمين، هذا السبب على قسمين، القسم الأول منهما أو على معنيين، المعنى الأول منهما المعنى العام، المعنى العام. والمراد بالمعنى العام هي الأسباب، الأسباب القادحة في صحة الخبر، الأسباب القادحة في صحة الخبر والمانعة من العمل به، من العمل به، سواء كانت تلك الأسباب ظاهرة أم خفية، سواء كانت تلك الأسباب ظاهرة أم خفية. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل، على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. يريد به الأصل ماذا؟ اللغوي. نعم. ولذا قال: ولذلك نجد في كتب العلل أو في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث، وسمى الترمذي النسخ علة من علل ماذا؟ الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا المعنى الذي أشار إليه الحافظ ابن الصلاح هو المعنى ماذا؟ المعنى العام لرد الخبر، سواء كان السبب في الرد من العلل الظاهرة أم من العلل ماذا؟ الخفية. وضح؟ فهذا هو المعنى الأول، هذا هو المعنى الأول. أما المعنى الثاني وهو المعنى الخاص، المعنى الخاص، والمراد بالمعنى الخاص هنا الذي هو نوع وفن من أنواع وفنون علم الحديث، الذي هو نوع وفن من أنواع وفنون علم الحديث. وهذا المعنى، أعني المعنى الثاني الخاص، هو مما تقاربت فيه عبارات الأئمة، تقاربت فيه عبارات الأئمة متقاربة، وإن كانت ألفاظها فيها شيء من ماذا؟ من عدم التوافق من كل وجه، ولكن المعنى متقارب ويجمعه أن تقول أن العلة هي السبب الخفي الغامض القادح في صحة الحديث. السبب الخفي الغامض القادح في صحة ماذا؟ الحديث، مع أن ظاهر الحديث السلامة منها. ظاهر الحديث السلامة من ماذا؟ من العلة القادحة، من العلة القادحة ظاهره السلامة منها. واضح؟ هذا هو المعنى الخاص، وسيرد معنا في بيان الكلام عن أهميته عبارات الأئمة التي وردت، والحفاظ التي العبارات التي وردت في بيان أهمية علم علل الحديث وعزته ووعورته، إنما هي منصبة على المعنى الخاص، على المعنى الخاص. لعل الكلام واضح، ها؟ نحن على مهل، نأخذها على مهل. واضح يا إخوتاه؟ إذن هذا هو المعنى الثاني لمعنى العلة، وهو المعنى الخاص، المعنى الخاص. نعرج بعد هذا إلى المسألة الثانية تحت هذا العنوان، وهو أولا ما يتعلق بعلم العلل، معنى الحديث المعل. معنى الحديث المعل، قد قلنا إن العلة لها كم معنى؟ لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. وعندما نقول أو يقول العلماء الحديث المعل، إنما يعنون به المعنى الخاص، وقد يطلقونه على المعنى العام، لكن ها هنا المراد به المعنى الخاص، المراد به المعنى الخاص. فيتبين لك مما تقدم من بيان معنى العلة بالمعنى الخاص، أن الحديث المعل هو ماذا؟ هو الحديث الذي ظاهره السلامة. الحديث الذي ظاهره ماذا؟ السلامة. اطلع فيه على اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. اطلع فيه بعد التفتيش على ماذا؟ على قادح. قال الحافظ العراقي رحمه الله: المعل خبر، أو المعلل خبر ظاهره السلامة، طلع فيه بعد التفتيش على قادح. اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. فهذا معنى الحديث المعل، الحديث المعل. النقطة التي تليها وهي الثالثة: أهمية علم العلل وعزته، والسبب في هذه العزة. أقول أيها الأحبة: الاحتياط لخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجب ومطلب شرعي أساس. وقد أدرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم منذ الوهلة الأولى أهمية الاحتياط في أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونشأت، نعم، منذ القرن الأول ومع الرعيل الأول قواعد التثبت والإعلال لما خالف الأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا نجد أن بعض الصحابة استدرك على بعض، نعم، وكتاب الزركشي رحمه الله الإجابة فيما استدركته عائشة على بعض الصحابة دليل بين على ذلك. والناظر في أمثلة كثيرة يجد في هذا الباب الشيء الكثير من باب التثبت في الأخبار و الإعلال لبعض الأخبار وغير ذلك. وسار على هذا المنهج من جاء بعده من سلف الأمة الصالح، فصار الواحد منهم بل الجماعة منهم ينخلون الأخبار ولا يقبلون أي خبر. ولهذا كان يحدث أحد الرجال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا يعيره سمعه، قال: يا ابن عباس، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تلتفت إلي؟ قال: كان الرجل إذا جاءنا فأخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتدرته أبصارنا واشرأبت إليه أعناقنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول صرنا لا نسمع أو لا نروي إلا عمن نعرف. وما كانوا يسألون عن الرجال كما قال ابن سيرين. فلما وقعت الفتنة قال: قلنا لهم: سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة أخذنا عنه أو أخذنا منه، ومن كان من أهل البدعة ماذا؟ تركناه. ولهذا جاء كما في الكفاية عن عبد الله بن المبارك رحمه الله، قيل له: هذه الأحاديث الموضوعة ماذا تفعلون؟ كيف نفعل بها؟ قال: تعيش لها الجهابذة، يعني ينخلونها نخلا فيميزون الصحيح من غيره. ولهذا جاء عن أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله كما في السنن للدارمي وغيره، قال رحمه الله: إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره. وجاء عن غيره أيضا أن قال: إذا أردت أن يصح لك الحديث، وهو عبد الله بن مبارك، فاضرب بعضه ببعض يظهر لك الصواب. أقول: الناظر في مقالات الأئمة وأقوالهم في بيان أهمية علم العلل يجد أقوالا كثيرة وعظيمة تدل على عظم هذا العلم وأهمية هذا العلم وعزته وندرة من يعرفه بل وفي مقالاتهم دليل على شرفه ودقته ووعورته. فمن تلك المقالات مقالة للإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، والحاكم في المعرفة، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسند صحيح، أن ابن مهدي قال: لأن أعرف علة حديث عندي أحب إلي أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. أعرف علة حديث عندي أحب إلي أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. وقال رحمه الله أيضا فيما أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة العلل، قال: إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة. وانتبه إلى قوله عند الجهال، ولا يقصد به الجهال العوام، يقصد به من ينتحل الطلب وهو يجهل هذا الفن، لا يقصد به الجهال العوام، عوام الناس. هذا المنتسب إلى العلم بجهله أو لجهله بعلم العلل هو يعتبر من العوام أيضا، ومن العوام أيضا فهو أجنبي عن هذا الفن. قال: إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة. وسيأتي بيان معنى ذلك إن شاء الله. ومن تلك المقالات مقالة إمام العلل وشيخ الحديث علي بن عبد الله المديني رحمه الله أبو جعفر فيما أخرجه الخطيب في الجامع. قال: وانتبه إلى هذا، قال: ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة، ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة. ولهذا العلم لا يعرف الجمود، ولا يعني أنه حديث قد قلت أنه صحيح إذن هو ماذا كذلك. هذا ما ظهر ابتداء وقد يتبين للمرء الحاذق المنصف الورع التقي خلاف ذلك. فقال: ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة. وقال من المقالات أيضا ما ذكره الحافظ ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، قال: سمعت أبي يقول: جرى بيني وبين أبي زرعى يوما تمييز الحديث ومعرفته. جلسنا سويا نميز الأحاديث، ما يعرف منها وما أعرف، ما ينكر وما أنكر إلى غير ذلك. قال: فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ الذين حدثوا. فقال لي، يعني أبو زرعة قال لي أبي حاتم: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد يحسن هذا. قل مع أنهم في عصر ذهبي ووجود جماعة كبيرة من أئمة العلل. قال: وربما أشك في شيء أو يتخالجني شيء في حديث فإلى أن ألتقي معه لا أجد من يشفيني منه. قال أبي، يقول ابن أبي حاتم، قال أبي: وكذاك كان أمري، ربما خالجني شيء فلا أجد من يشفيني منه إلا أنت. ولهذا قال الحافظ الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث النوع 27: معرفة علل الحديث. قال: وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل، إلى أن قال: فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم، من أجل هذه العلوم. ومن مقالات العلماء أيضا ما قاله الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله: يقول عن أهل الحديث العارفون به قال: وإنهم يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء يتبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا الغلط الذي وقع فيه الراوي والتعليل له قال: ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. ويقول الحافظ العلائي رحمه الله: هذا الفن أغمض أنواع الحديث، أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن، أفراد هم أئمة كثير لكن المتكلمين فيه قلة، وحذاقهم كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثالهم وأيضا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم ها هنا في المجلد الثاني منه، قال رحمه الله: وكان يتكلم عن الحديث 27 ذكر جملة من ألفاظه ثم قال: وإنما تحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره. انتبه من هذا الكلام ستعرف طبعا الأهمية والعزة وسبب العزة، عزة هذا الفن. قال: الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره ولحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبار ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم، فإن هؤلاء يعني الأئمة النقاد لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته، كما يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقود جيدها ورديئها وخالصها ومشوبها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهر، وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته ولا يقيم عليه دليلا لغيره، وآية ذلك أنه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم، يعرض الحديث على هؤلاء فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة. وهذا الذي قال فيه إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. قال: وقد امتحن هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم، فوجد الأمر على ذلك، فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. بعد أن امتحن هذا الحديث أكثر من واحد، قال الأعمش: كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته فينقض يعني. وقال عمرو بن قيس: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم، فإن الدراهم فيها الزائف والبهرج وكذلك الحديث. وقال الأوزاعي، ولعلي أذكر أو ذكرت لكم قصة حدثت للإمام أبي زرعة مع من؟ مع شاذكوني، لما دخل إليه نعم ومعه صاحبه وهو في أصحابه الشاذكوني سليمان الشاذكوني، فكان يناظره وأراد أن يحرج الإمام نعم يحرج أبا زرعة رحمه الله بأن يورد عليه أحد الأسانيد فيعني يظهر عجزه أمام الطلاب، فكان يسأله ويجيب ويجيب وكذا، وأبو زرعة يمتحنه ويسأله ويختبره. فبينما هو كذلك أنشأ الشاذكوني إسنادا نعم رازيا، فقال له: ما حاله؟ وهذا من ورع الإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله أنه ما عرف الحديث، ما عرف هذا الإسناد، فأمسك عن الكلام. هذا الواجب لمن جهل أن يقول الله ماذا أعلم وما يضره، أما أن يعاند ويكابر فهو المسقط له أو سبب سقوطه المعاندة. فقال: لا أعرفه. فنال منه، قال: أنت حافظ الري وكذا وكذا، ها، ولا تعرف هذا الحديث وهو إسناد من بلدكم يعني. فلما خرج الإمام أبو زرعة من المجلس وكان مغموما، قال له صاحبه غمك سؤاله؟ قال: نعم، أو كما قال رحمه الله، قال: لا لا يعني لا لا ضير أو لا يضرك، فقد أنشأه الساعة، أنشأ الإسناد الساعة، هو يسألك ويرتب الإسناد المكذوب نعم في ذهنه في طبقات مرتبة، لا يستطيع لأبي زرعة ماذا أن ينكرها، ولهذا ما عرفه، ولهذا ما عرفه. قال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابه كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. قال: وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهم، فقال: هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأله عن ذلك أو عمن ذلك، أو كنت تسلم الأمر إليه؟ فقال: لا، بل كنت أسلم الأمر إليه. فقال: فهذا كذلك. انتبه، قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة به، والخبرة به، ما هو هكذا ينام فيقوم ويقول هو موضوع هو مكذوب، وإنما هو إيش؟ قال لطول المجالسة، مجالسة من؟ مجالسة أهل العلم العارفون به، نعم. قال والمناظرة، والخبرة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. قال الإمام ابن رجب، وقد روي نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد أيضا، وأنه قيل يا أبا عبد الله تقول هذا حديث منكر، فكيف علمت ولم تكتب الحديث كله؟ قال مثلنا كمثل ناقد العين، نعم، يعني الدينار والدرهم، لم تقع بيده العين كلها، ما كل الدراهم وقعت بعينه، ولكن تقع بعضها، وإذا وقع بيده الدينار يعلم أنه جيد وأنه رديء، يميز. وقال ابن مهدي فذكر كلامه الآنف: إنكارنا الحديث عند الجهال إهانة. قال وذكر كلاما لأبي حاتم، ثم قال وبكل حال، فالجهابذة النقاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدا، وأول من اشتهر بالكلام في نقد اشتهر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين، اشتهر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين، ثم خلفه أيوب السختياني، وأخذ ذلك عنه شعبة، وأخذ عن شعبة يحيى القطان وابن مهدي، وأخذ عنهما أحمد وعلي بن المديني وابن معين، وأخذ عنهم مثل البخاري وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم. وكان أبو زرعة في زمانه يقول: قل من يفهم هذا، وما أعزه إذا دفعت هذا عن واحد أو اثنين، فما أقل من تجد من يحسن هذا. ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم: ذهب الذي كان يحسن هذا، يعني أبا زرعة، ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا. وقيل له بعد موت أبي زرعة: تعرف اليوم أحدا يعرف هذا؟ قال لا، يعني يقصد سئل فيه أبو حاتم. قال الحافظ ابن رجب: وجاء بعد هؤلاء جماعة منهم النسائي والعقيلي وابن عدي والدارقطني، وقل من جاء بعدهم ممن هو بارع في معرفة ذلك، حتى قال أبو الفرج بن الجوزي في أول كتابه الموضوعات: قد قل من يفهم هذا بل عدم، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من جامع العلوم والحكم. وقال رحمه الله في شرح العلل: قال ولما أردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علم قد هجر في هذا الزمان، فقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان، وبالله المستعان وعليه التكلان. فلا شك، لا نقول أنهم قد ذهبوا، يوجد، ولكن على ماذا؟ إذا في ذلك الزمان على قلة وندرة، فصاروا أقل من القليل، أقل من القليل. الأمر الذي يليه: ميدان هذا العلم، أعني علم العلل بالمعنى إيش؟ العام ولا الخاص؟ ها؟ بالمعنى الخاص. هو حديث الثقات، ميدان هذا العلم هو حديث ماذا؟ حديث الثقات. لما؟ لأن الأصل في خبر الثقة القبول. الأصل في خبر الثقة ماذا؟ القبول. لذا علل أخبارهم قد تخفى، علل أخبارهم قد تخفى. قال الحافظ الحاكم رحمه الله في المعرفة: إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث يكثر في حديث الثقات. أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولاً، والحجة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير، الحفظ والفهم والمعرفة، كما قال ابن مهدي: المجالسة والمناظرة والخبرة. وكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله لما يصف هذا الحديث أنهم ماذا؟ يستدلون على غلط الثقة الحافظ بأمور يسمونها علم ماذا؟ علل الحديث، يسمونها علم علل الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله في التمييز، وعلى فكرة هذه النسخة أفضل من النسخة الأعظمية، هذه النسخة التي طبعت عن دار ابن الجوزي أفضل من طبعة الدكتور محمد الأعظمي. قال رحمه الله: أما بعد، فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في روايته حديث كذا والصواب ما روى فلان بخلافه، وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله ونسبوه، يعني قائل هذه المقالات، إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، وحتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ روايتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به ومدع علم غيب لا يوصل إليه. واعلم، وفقنا الله وإياه، أن لولا كثرة جهلة العوام، وهؤلاء الذين قال فيهم ابن مهدي إيش؟ إنكار الحديث عند الجهال إيش؟ إنكار الحديث عند الجهال كهانة، مستنكر الحق ورأيه بالجهالة لما بان فضل عالم على جاهل، ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاعي لما خص به قوم وحرموه، فإن اعتداد العلم دائر إلى معدنه والجهل واقف على أهله. وسألت أن أذكر لك في كتابي رواية أحاديث مما وهم قوم في روايتها، فصارت تلك الأحاديث عند أهل العلم في عداد الغلط والخطأ ببيان شاف أبينها لك حتى يتضح لك ولغيرك ممن سبيله طلب الصواب سبيله، غلط من غلط وصواب من أصاب منهم فيها. وسأذكر لك إن شاء الله من ذلك ما يرشدك إلى ما يرشدك الله، وتهجم على أكثر مما أذكره لك في كتابي، وبالله التوفيق. فمنهم الحافظ المتقن المتوقي لما يلزم توقيه فيه، ومنهم المتساهل المسيب حفظه بتوهم يتوهمه أو تلقين يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه ثم لا يميزه عند أدائه إلى غيره. ومنهم من همته حفظ متون الأحاديث دون أسانيدها فيتهاون بحفظ الأثر يتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أدى إليه عنهم. وكل ما قلنا من هذا في رواة الحديث ونقال الأخبار موجود مستفيض. ومما ذكرت لك من منازلهم في الحفظ ومراتبهم فيه، فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف، انتبه، فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا، وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقل، إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله. فكيف بمن وصفت لك ممن طريقه الغفلة والسهو في ذلك؟ ثم ذكر الأمثلة على ما ذكر وقال وقرر رحمه الله. عرفنا إذن أيها الأحبة ميدان هذا الفن، علم العلل بمعناه إيش؟ الخاص. المصنفات في هذا الفن في علم ماذا؟ العلل. ذكرت في هذه الرسالة المختصرة التي فيها دراسة عن كتب العلل والمصنفات فيه، نعم، مع دراسة بعض المصنفات دراسة دقيقة، نعم، جملة من المصنفات التي صنفت في علم العلل مما وقفت عليه وبلغت نحو من 54 مصنفة، نعم، فهي مصنفات عدة والمؤلفات كثيرة، لكن الموجود منها قليل، أقل من القليل، وفقد كثير، فقد كثير منها. ويمكن من حيث الإجمال تقسيم المؤلفات والمصنفات في علم العلل قسمة كلية، أنها تنقسم إلى قسمين، تنقسم المؤلفات والمصنفات، واعذروني على هذه الإطالة نوعا ما بعد هذا الانقطاع الطويل ولفتم عن الراحة والارتخاء، فهذا لعل الدرس يشدكم شوية. نعم، أقول المصنفات يمكن إجمالها وتقسيمها على قسمين، قسم كتب مبينة للعلل وغيرها، يعني غير مختصة ببيان ماذا؟ العلل، تبين العلل، علل الأخبار وعلل أخبار الرواة، وتبين غير ذلك، تتكلم في هذا وفي غيره، مثل كتب السؤالات، كتب ماذا؟ السؤالات، ومثل كتب الجرح والتعديل، وكتب التراجم والتواريخ والبلدان ونحو ذلك، كالتاريخ الكبير للإمام البخاري مثلا، والأوسط له، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وتاريخ بغداد للحافظ الخطيب وغيرها، واضح؟ نعم. والقسم الثاني، فهذه أعني القسم الأول لا تستطيع أن تقول هي كتب علل محضة، تحوي العلل وتحوي ماذا؟ غيرها. طيب، القسم الثاني كتب مفردة في بيان العلل، كتب مفردة في بيان ماذا؟ العلل. وهذه أعني الكتب المفردة في بيان العلل تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول كتب مفردة لبيان العلل لكنها غير مرتبة، لكنها غير مرتبة، غير ماذا؟ مرتبة، كالعلل المنقول عن يحيى القطان وعن علي بن المديني وغيرهما ممن ذكر أنه نعم منقولة عنه ولكن غير ماذا مرتبة، لا هي على المسانيد ولا هي على الأبواب ولا هي على أخبار الرواة ولا إلى آخره. واضح؟ القسم الثاني كتب مفردة لبيان العلل إلا أنها مرتبة، أو لكنها ماذا مرتبة، لكنها ماذا مرتبة، وترتيبها مختلف. طبعا أنا أعنون عنوان عام مرتبة، ترتيب مختلف، بعضها مرتب على الأبواب، بعضها مرتب على الأبواب كالعلل لابن أبي حاتم، كالعلل لابن أبي حاتم وكالعلل الكبير الذي رتبه القاضي، نعم ترتيب من القاضي أبي طالب القاضي، نعم رتب كتاب العلل الكبير المسمى بالعلل الكبير للإمام الترمذي على ترتيب أبواب الجامع، على ترتيب أبواب الجامع للإمام الترمذي. ومنها ما هو مرتب على المسانيد، منها ما هو مرتب على المسانيد كالعلل للإمام الدارقطني رحمه الله ومسند يعقوب بن شيبة، ومنها ما هو مرتب على علل حديث راو معين، مرتب على علل أحاديث الراوي راوي معين أحاديثه بكذا وكذا وكذا. سئل الدارقطني رحمه الله كما في سؤالات السلم قال من يقدم، محمد بن يحيى يعني الذهلي رحمه الله وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي أيهما يقدم؟ فقال الدارقطني مجيبا محمد بن يحيى، ومن أحب أن يعرف قصور علمه، من أحب أن يعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علل الزهري لمحمد بن يحيى الذهلي رحمه الله. تريد أن تعرف مكانتك انظر إلى هذا. فهو ترى أن لمحمد علل حديث من؟ الزهري خاصة، فهو مرتب على علل أحاديث من؟ الزهري. واضح؟ ومنها ما هو يعني كتاب علل لكنه كتاب علل على كتاب معين، كتاب علل صنف لكنه كتاب علل على كتاب معين، مثل علل صحيح مسلم لابن عمار الشهيد وكتاب التتبع للإمام الدارقطني رحمه الله وهكذا، فهم يتتبعون صحيح مسلم. وبعضها مصنف في المصنفات، نتكلم في المصنفات في ماذا؟ في المعل أو الحديث المعل أو في المعلل، المصنفات في العلل، منها ما هو مصنف في نوع من أنواع العلل. قد مر معنا في شرح النخبة جملة لما تكلمنا عن الحديث المعل، تكلمنا عن جملة من الأحاديث التي هي معلة وإن كانت سميت بأسماء، نعم مخصوصة المتعلقة بزيادة الثقة أو نعم المزيد في متصل الأسانيد أو غير ذلك، كلها من أجناس العلل، كلها من أجناس العلل، فبعضها مؤلف في نوع من أنواع العلل، مؤلف فيه كمثل تمييز المزيد في متصل الأسانيد، الفصل وكذلك الفصل الوصل في المدرج في النقل وغير هذا. الحافظ من؟ الخطيب البغدادي. فالمؤلفات عديدة أيها الإخوة، ومن ذلك كلمة للحافظ ابن رجب هنا جميلة، قال رحمة الله عليه: فصل، أقول فصل وبه نختم الكلام عن ما يتعلق بعلم العلل. قد ذكرنا في كتاب العلم فضل علم علل الحديث وشرفه وعزته وقلة أهله المتحققين به من بين الحفاظ والمحدثين، وقد صنفت فيه كتب كثيرة مفردة، هذا الذي يتعلق بالمحذلة، بعضها غير مرتبة كالعلل المنقولة عن يحيى القطان وعلي بن المديني وأحمد ويحيى يعني بن معين وغيره، وبعضها مرتبة، ثم منها ما رتب على المسانيد كعلل الدارقطني وكذلك مسند علي بن المديني ومسند يعقوب بن شيبة، هما في الحقيقة موضوعان لعلل الحديث. ومنها ما هو مرتب على الأبواب كعلل ابن أبي حاتم والعلل لأبي بكر الخلال وكتاب العلل الترمذي، أوله مرتب وآخره غير مرتب. ثم ذكر كلمة مهمة، انتهى الكلام هنا فيما يتعلق بالترتيب، لكن كلمة مهمة حقيقة ذكرها وتوجيه حتى لك يا طالب العلم، هذا توجيه وفقه في الدعوة، الكلام الذي سأقرأه يعتبر من الفقه في الدعوة. فهذا العلم لا ينبغي نشره عند كل الناس، لأن الناس قد تسيء الظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تنشر بزك عند من لا يريده، يعني علمه، ولا يعطى هذا العلم كل أحد أبدا، فلا تعطيه إلا للراغب فيه الجاد والمدرك له. ماذا قال؟ قال: وقد ذكر أبو داود في رسالته، وأنا عنونت له في في في في بعض الأوراق التي استفدتها من هذا الكتاب، قلت يعني من فقه الدعوة والتعليم، مع أن الكلام في العلم والعلم مترابط، ما يفك هذا عن هذا أو يفك هذا عن هذا. قال: قد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أنه، يعني إيش الضمير راجع إلى علم العلل، أنه ضرر على العام، العوام الذين يعني عوام، والعوام الذين هم منسوبون إلى العلم ولكنهم عوام أجانب عن هذا العلم، عن علم الحديث. قال: أنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن العامة تقصر أفهامهم عنها عن مثل هذا، تقصر. أما قال ابن مهدي: إنكارنا للحديث عند الجهال إيش؟ إهانة، تقصر. وهذا يقول الإمام ابن رجب: هذا كما قال أبو داود، فإن العامة تقصر أفهامهم عن مثل ذلك، وربما ساء ظنهم بالحديث جملة إذا سمعوا ذلك. وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل صاروا ينالون من أهل الحديث ومن الحديث والتصحيح والتضعيف، وكان مقصوده بذلك الطعن في أهل الحديث جملة. جعل الكلام في العلل سبيلا إلى طعن في أهل السنة، قال والتشكيك فيه أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز كما فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين، وقد ذكر كتابه هذا للإمام أحمد فذمه ذما شديدا، وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء. قال المروذي مضيت إلى الكرابيسي وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة، لا يعرف حاله ما يبطنه، يظهر السنة بس ها حتى يلج في أهل السنة، ويظهر نصرة أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، إذا قيل أحمد وينصر أحمد خلاص ظنت الناس فيه ظن إيش الحسن. فقلت له إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله أنك ندمت، خلاص رجعت عما فيه. فقال لي إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه. قال كرابيسي يقول المروذي قد سألني أبو ثور وابن عقيل نعم وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب، فأبيت عليه وقلت بل أزيد فيه. إيش يعني بلغ رتبة إيش؟ العناد، دخلنا في مرحلة ماذا؟ العناد والمعاندة والعجب والغرور. قال ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه، خاصم فيه وأنا مصيب وأنا مصيب. فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب، كتاب مجرد هكذا من غير اسم، وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح ابن حي الخارجي، وكان في الكتاب إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج. ماذا صنع هذا؟ جمع الشبهة في كتاب. إذن حتى ابن الزبير يقول هو خارجي كما يفعلون الآن، إذا قلتم فلان مبتدع إذن حتى فلان مبتدع لأنه لم يبدعه، مو كذا؟ فلان إذن حذروا من فلان لأنه لم يحذر من فلان أو من فلان، وهكذا. قال إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج. عرفتم مخمن الخطأ؟ وهؤلاء الذين يدسون السم في العسل. ومما أشد من هذا أيضا أنه يستدل، انتبه، يستدل في تقرير الخطأ والغلط بوقوع فاضل فيه، بوقوع فاضل فيه، والواجب عليه أن يرجع إلى الحق، فيقول هذا الفاضل الذي وقع في الخطأ دائر بين الأجر والأجرين وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رضي الله عز وجل عنهم جميعا. لكن هل الحسن بن صالح كأولاء؟ فمن الغلط أن تستدل على الغلط بوقوع فاضل ماذا فيه. حاشا، مثال تقريبي، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مثلا، ما رأيت أنا ولا نقل هذا، وحاشاه كما قلت رحمه الله يأكل بشماله، فأنت تأتي تأكل بشمالك فيقول لك يا أخي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل بالشمال، تقول رأيت الشيخ ابن باز أو نقل أن الشيخ عبد العزيز بن باز يأكل بشماله، هل يجوز لك أن تستدل على خطأك وقوع فاضل فيه؟ لا تدري عن العذر الذي وقع فيه، ولو وقعه من غير عذر غلط وخطأ منه، أليس كذلك؟ فقال فلما قرئ على أبي عبد الله، انتبه هذا إلى هنا وصلوا، ها؟ قال هذا قد جمع للمخالفين، أي للسنة، قد جمع في هذا الكتاب للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه، حذروا عن هذا المؤلف ونهى عن قراءة هذا الكتاب كائنا من كان. يقول الحافظ ابن رجب وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع كما هو الشأن، ها، من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث كابن عباد الصاحب ونحوه، وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس ما يدري مسكين غفلة عنده غفلة الصالحين، إما أنه يخفى عليه أمرها وهذا فيه غفلة الصالحين، أو لا يخفى عليه لأنه وافقت ما في نفسه، عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى صادف قلبا خاليا فتمكن، قال أو لا يخفى عليه في الطعن في الأعمش ونحوه كيعقوب بن سفيان وغيره. وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة إيش موقفهم من علم العلل؟ فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعلنة المعلى يعني، بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دلس به. انتهى كلامه رحمه الله. وضح يا إخوتاه؟ إذن هذا ما يتعلق بعلم العلل، ونقف عند هذا، واللقاء القادم بإذن الله نتكلم عن الكتاب ثم ندخل فيه إن شاء الله. نعم، تنبيه بارك الله فيكم، نبهني الأخ الإعلان أن أن الدرس يومي الأحد والثلاثاء، لكن هذه الفترة يكون يوم الأحد فقط حتى يحين الموعد إن شاء الله، فنعلن عن درس الثلاثاء بإذن الله تعالى، وقد يفتح درس آخر يوم الثلاثاء لرغبة بعض الإخوة، ننظر إن شاء الله. صلى الله على رسول